احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده مع البيوت الامنه. ادعو الله عز وجل ان يؤمن بيوتنا من كل شر، وان يطرد عنها شياطين الانس والجن، وأن يجعلها بيوتا ذاكرة لله سبحانه وتعالى أناء الليل وأطراف النهار، عامرة بذكره، عامرة بقلوب رضية متواصلة مع رب العباد عز وجل. أحبتي في الله، لماذا لا نلمح الرضا في وجوه وألسنة الكبير والصغير داخل البيت المسلم؟ هل لأن الترف أبطرنا، أم لأن التمرد صار عنوانا لسلوكنا كبارا وصغارا، أم أن عدم الرضا بما قسم الله عز وجل هو ديداننا وإطارنا الذي صرنا نعيش فيه؟ إن جلست مع الولد لا تلمح في كلامه علامات الرضا، حالة من الضجر، من التمرد، من التعدي. إذا جلست مع البنت تسمع نفس الكلام، الزوج، الزوجة، الجار، صاحب العمل. ما الذي جعل الرضا يتبخر من قلوب الكثيرين ومن ألسنتنا؟ أولا، قد يسيطر على الإنسان يعني شعور، أي إنسان قد يسيطر عليه أحيانا شعور بالاضطهاد مثلا، فيرى أن كثرة من الناس يعني تحسده، طيب، او بعض الناس. طيب، اما توقف هذا الانسان ليسأل نفسه، اذا كان هؤلاء العشرة يحسدونني لكن المئة الباقين لا يحسدونني، اذا في مساحة من حب في قلوب الاخرين، وحب واحد منهم صادقا بدعواته يكفي لان يغطي ويبعد حسد الحاسد. نحن لسنا ملائكة ولا نعيش مع ملائكة، نحن بشر. قد يكون إنسان فينا حسود سواء يدري أو لا يدري، لكن ليس كل المجتمع من الحاسدين أو من الحاقدين أو من الناقمين. فإن حسدني فلان أو فلانة، لكن فلان وفلان وفلانات كثيرة لا يحسدونني. إذا كان يعني سبحان الله قد يبغضني بعض الناس لكن ليس كل الناس. لماذا؟ لأن الإنسان المسلم الصادق هو الذي يبحث دائما عن مرضات الله عز وجل، رضي العبد أم لم يرضى. فليتك تحلو والحياة مريرة، هكذا كانت تخاطب الصالحة رب العباد عز وجل. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. طالما أنني صححت الود ما بيني وبين ربي، يغرس الله أشجار وبساتين المحبة في قلوب المحيطين. يكفي عدد قليل منهم إذا امتلأ قلبه بالخير نحوي دعا لي بظهر الغيب، يقول له الملك ولك مثل ذلك، والدعاء مستجاب إن شاء الله رب العالمين. بعض الناس يقول أن الناس تبغضني، عمي يبغضني، اخوي الاكبر لا يحبني، امي يعني تميز اخي علي، ابي يحب اختي الصغرى افضل مني. هذا يعني فعل الشيطان داخل البيت على طريقة قابيل وهابيل وعلى طريقة اخوة يوسف، هذا يضيق صدر العبد ويبخر نعمة الرضا. ولذلك ما الذي يجعل الكبير او الصغير غير راضي؟ لو دخلنا على الأب أو الزوج، لماذا أنت غير راضي؟ والله الزوجة صارت روتينية، تستيقظ في الصباح وتطعم الأولاد ومقطبة جبينها مقطب، وبعدين لا تودعني عند الباب، بل هي في حالة من النوم المستمر، وأنا لا تهتم بأمري، وأشعر أنني كم مهمل في البيت، وأنني أشعر أنني رقم 15 في الاهتمامات. فهو على غير رضا. اسأل الزوجة، ما الذي يجعلك غير راضية؟ أليس عندك نعمة الإيمان والصحة والعافية، وجود الأولاد من حولك، أو وجود الإسلام داخل قلبك، ألا يكفي هذا لأن تكون راضية؟ تقول لا لا لا لا، أنا لا أريد ذلك. هذا الزوج لا يعني لا لا لا لا, لا نراه معنا 24 ساعة ولا نراه ينكث بيننا ولا نراه كذا وكذا. فهي في حالة عدم رضا. لو دخلت على الولد يا بني لما لا ترضى؟ ما شاء الله موفق، أبوك أدخلك أفضل المدارس وضغط على نفسه وقتر على نفسه كي يدخلك أفضل تعليم ويأتي لك بأفضل الكساء وينفق عليك ويغدق عليك ويتودد إليك وأنت لا ترضى. كما قال حكيمنا العربي: يرضى القتيل وليس يرضى القاتل. يعني يرضى المنفق والمنفق عليه لا يرضى. كما كان يقال في الكلام العامي، يعني واحد يعطي ويضحك والآخر يأخذ ويبكي. يعني سبحان الله، الأب يعطي من دمه ومن كيانه ومن حياته ومن جهده، والولد لا يدرك ما الذي يصنع أبوه داخل دوامة العمل وداخل ترس آلة العمل، ورغم ذلك الولد غير راضي. البنت قد يكون عندها فراغ وملل فتدخل في دائرة الإحباط، ودائما على غير رضا، ودائما على نوع من التخاذل والتكاسل، لا إنتاج، لا قراءة، لا حب كتاب، لا حب قرآن، لا حب يعني عمل الخير في المجتمع، وتستطيع أن تصنع هذا. ولكن للأسف الشديد يعني أقول أن هذه تصبح أيضا غير راضية. حتى بعض المهضوم حقهم في المجتمع، مثلا لما نجد أرملة، لو سألت نفسها: الذي جعلني أرملة إنما هو الله رب العالمين، ربنا أخذ العائل، يعني مات الزوج فصارت أرملة. طيب ترضى لأن رب العباد إما أن يرزقها بمن يعينها على طاعة الله، أو يعطيها القوة والصبر في أن تكمل حياتها مع هؤلاء الأولاد، أو أن يجعل الله لها سبيلا. نفس القضية في المطلقة، إما أن تكون مظلومة فرب العباد يعوضها، أو تكون ظالمة فأوقف الله ظلمها للطرف الآخر بطلاقها، فيجب أن ترضى. لماذا؟ لأن الذي يعرف حقائق الأمور إنما هو خالقنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله عز وجل يجعل الإنسان سبحان الله الراضي إنسان ناعم البال. علمتني الحياة أن أتلقى كل أحداثها رضا وقبولا. يعني إذا الإنسان عندما يتعود أن يرضى بالأحداث، لماذا؟ لأنني أسأل نفسي هذا الأمر الذي حدث من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أريد في هذه الحلقة نضع قواعد ننطلق منها كما تنطلق سفينة الفضاء من يعني من مصعد من مكانها في الأرض إلى أن تخترق الجاذبية. نحن نريد أن يعني نخرج عن جاذبية التراب وجاذبية الطين، نريد أن ندخل في عالم النور أو عالم الخير أو عالم الفضل، أو نريد أن ندخل في حدائق الرضا، حدائق ذات بهجة. ليه؟ لأن الإنسان الراضي إنسان ينظر إلى الكون بعين الحب، والإنسان الغير راضي ينظر إلى الكون بعين البغض، فلا يرى في الحياة شيئا جميلا أبدا. لا يرى الماء الزلال فيجده يجد طعمه مرا، وإذا شرب الشهد أو يعني تذوق الشهد قال: ما هذه المرارة التي أراها؟ لماذا؟ لأنه يضع على قلبه وليس على عينه نظارة سوداء فتعمى وتكل البصيرة. والقلب عندما يكل ويعمى لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، فتختلط عليه الأمور. أول سؤال كي أكون راضيا: من أنا؟ هكذا يسأل كل واحد فينا نفسه: من أنا؟ أنا عبد لله. طيب، وما دمت عبد لله فأنا عبارة عن، ولله المثل الأعلى، الطفل الصغير المولود لتوه، يعني أو مولود من أسابيع، تقلبه أمه كيف تشاء، لا يستطيع أن يتقلب، وإنما هي التي تنظفه، هي التي تغسله، هي التي تلبسه، هي التي ترضعه، هي التي تنيمه، هي التي تقضه لأخذ الدواء وهكذا. فنحن ولله المثل الأعلى في كنف الله، هذا الطفل الذي يقلبنا الله على موائد كرمه. لكن مع التقلب على موائد الكرم وكيف يرضى الإنسان، والسؤال والإجابة على من أنا، هذا هو حديثنا إن شاء الله. كونوا معي بعد الفاصل بإذن الله، نتواصل حتى نرضى ونحفز أنفسنا على الرضا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الرضا ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. أهلا بكم بعد الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع نعمة الرضا وحدائق الرضا وبساتين الرضا التي يجب أن تغرس في قلب العبد عندما يوقن أن الله عز وجل أكرمه وأعطاه نعمة عجيبة لم يسأل هو الله فيها. يعني لقد رزقنا الله نعمة الإسلام وما سألناها من الله عز وجل، كما قال الشافعي: اللهم رزقتني الإسلام ولم أسألك، فارزقني الجنة وأنا أسألك. يا ربي أنت قلت لمن قال أنا ربكم الأعلى، فقول له قولا لينا، فماذا سوف تقول لمن قال سبحان ربي الأعلى؟ هذا التملق وتودد إلى الله جميل، يرضي الشافعي قلبه ويتودد إلى خالقه سبحانه وتعالى. فأول سؤال أسأله كي أدخل إلى بستان الرضا من على عتبة الباب، أقول من أنا؟ يعني من أنا؟ أنا في هذه الحياة، أنا في هذه الحياة عبد لربي، مدبر له وليس مدبر. يعني قال علماء القلوب: دبر ألا تدبر. يعني سبحان دبر ألا تدبر، يعني وما كان لهم الخيرة. الخيرة لله أن تلقي أمورك على باب الله عز وجل الذي ليس له باب وليس عليه بواب، وقل يا رب يا رب يا رب، تفتح الأبواب. سبحان الله، والأمر عند الله، كن فيكون، قضي الأمر. فإذا مسألة كما نقول إن الإنسان يسأل نفسه من أنا، ما الهدف من الحياة عموما، وما الهدف من حياتي أنا خاصة؟ نحن نريد أن نتساءل مع أنفسنا ثم مع أبنائنا، وأن يتساءل أبناؤنا وبناتنا مع أنفسهم وأنفسهن، ما الهدف من وجودي في هذه الحياة؟ الحياة بالنسبة لكل إنسان ليس دراسة مجرد دراسة ما سبق وما سوف يأتي، لا، الحياة بالنسبة لي هي عمري الذي سوف أقضي في هذه الحياة، فما هو هدفي في هذه الحياة؟ الهدف، طيب، أولا في دلائل على رضوان الله عن العبد. أولا تجد أحيانا أناس وضع لهم القبول في الأرض، موجود له قبول، يحقد عليه آخرون، هذا حسد، يعني يبغضه آخرون، هذا حسد. وإذا ضربت كما قال حكماؤنا وعلمونا ونحن صغار، إذا ضربت من الخلف فاعلم أنك في المقدمة. يعني اللي بيغتابني من خلف ظهري، ها، والذي يضربني ويطعنني في ظهري، هذا دليل أني متقدم عليه. هل رأيتم أحدا يضرب شجرة لا أغصان ولا ثمار ولا أزهار ولا فروع، إنما شجرة هكذا يعني قائمة على أصولها، هل يخذفها أحد بحجر؟ لا تخذف إلا الشجرة المثمرة. ولكن نحن مع هذا القذف نكون كما قال عالمنا، ماذا قال؟ قال: كونوا مع الناس كالشجر، يقذفونه بالحجر فيلقي إليهم بالثمر. لماذا يعني أقول منهزما داخل نفسي؟ لا، يعني من لم يتذأب أكلته الذئاب، وإذا بريت كما قال الآخر: إذا بريت بظالم كن ظالما، وإذا بريت بذي الجهالة فجهلي. لا، إحنا غابة، إحنا كده نتحول إلى إلى إلى أشياء، سوائم مراتعات يأكل بعضها بعضا. بالعكس بالعكس، ماذا كان خلق حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي نقيس به؟ إذا هدفي في الحياة، أو يعني دلائل رحمة الله بي ورضوان الله علي، أن نغرس عند الأولاد وعند البنات وعند الجميع أن أرضى. لماذا؟ لأن العبد ربما يستاء من أمر، رب يوم مضى بكيت منه فلما انقضى بكيت عليه. في أيام تمر على الإنسان يبكي من ألمها ويبكي من ضيق صدره فيها، لأنه لم يفهم العلة، ونحن ما وجدنا لفهم العلة، إنما وجدنا لتطبيق الحكم. فإذا طبقنا أحكام الله علينا، فقهنا العلة أم لم نفقهها، رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني رب العباد عز وجل يعني يأتي قدر الله لينزع يوسف من صدر ومن حضن أبيه ويباع في مصر دراهم معدودة، ثم يدخل إلى السجن زورا وبهتانا، وبعدين لماذا كل هذا الأمر؟ ضغط وابتلاء وتضييق على من؟ على نبي الله يعقوب. ولكن هذا ظاهر الأمر. طب باطن الأمر، أننا حصلنا على خبير اقتصادي عالمي، ده من ضمن المهمات، علاوة على الرسالة والنبوة التي يحملها وهو سلالة الصالحين، ويدير الأزمة العالمية في المجاعة التي تمت في المنطقة، ويدير يوسف من مصر في هذا الوقت. هذه الايه يعني تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبول إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فأدار الأزمة، وبعدين أظهر الخير في هذه الأرض، إذن وأظهر لنا كيف أن الله يعز الطائعة بطاعته لله، يعز الذليل الذي أخذ من حضن أبيه وألقي في الجب وبيع بثمن بخس دراهم معدودة. كل هذا ليكون المحصلة الإنسان لا ينتظر أن تعلل له الأحكام حتى كما يقول بعض الذين لا عقول ولا ألباب عندهم يقولون لما نقول لهم يا أخي ربنا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا فيقول يعني أوجد لي المخرج وأنا أتقي يا سبحان الله هل هذا إيمان؟ هم الفين يؤمنون بالغيب أنت تتقي فيكون المخرج واتقوا الله ويعلمكم الله يعني إذا لا تقول أنا أتعلم لا أنا أتقي الله حتى يعلمني رب العباد سبحانه وتعالى إذا هذه الصورة لو كان سيدنا يعقوب كأمثالنا لتعلل وتململ وتبخر الرضا من عنده لما ينزع الكليم وهو رضيع منذ بضع ساعات ولد أو منذ أيام أن اخذفيه في التابوت فاخذفيه باليم يلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له حتى أن قلب الأم تحرك يعني إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها ربطنا على قلبها بإيه؟ بالرضا ربط على قلبها باليقين ربط على قلبها بالتوكل ودي ثمرات كلها متتالية فلما ربط على قلب أم موسى سبحان الله لتكون من المؤمنين يتحول الأمر إلى إيه؟ إلى أن في مرحلة تدريبية لأحد الدعاة الكبار الخمسة وهم أولي العزم وهو سيدنا موسى كريم الله اللي هو حالة فريدة في تاريخ الأنبياء وكلم الله موسى تكليم مرحلة تدريبية على مدى 30 سنة متواصلة في قصر فرعون كي يأخذ دورة تدريبية مكثفة في التعامل مع الملأ الملأ اللي هو طبقة النخبة أو طبقة الصفوة أو زي ما يقولوا الإيديت أو يعني كما يقولون هؤلاء الصفوة لهم تعامل خاص فعاش بينهم على مدى 30 سنة ثم كي لا يعني كي ينسيه رب العباد فترة معينة قضية الترف لأنه ده أمير ملكي مربى في القصر وبعدين ينزل على حين غفلة يجد اثنين هذا من شيعته وهذا من عدوه المهم موسى قتل الذي من عدوه ثم ولا وذهب تجاه مدين لما ذهب في مدين مكث 10 سنوات يرعى الغنم ولا يعرف قضية رعي الغنم إلا من نشأ في الريف أو في البادية أو في القرية ويعلم الهدوء الممل بالنسبة لنا الذين نسكن في المدن الآن الهدوء الممل لحركة القطيع فإذا تحرك القطيع من 100 أو 200 خروف أو نعجة وشذت إحدى النعاج أو أحد الخراف ناحية انتظرها الراعي بصبر عجيب لا يتعصب عليها وذلك لما أنت تعمل تقيس الضغط والسكر والتوتر العصبي عند راعي الغنم وراعي الإبل لا تجد عنده هذا تجد عند ابن المدينة المتوتر الواقف في الإشارة منتظر أن الإشارة مجرد أن تنطلق صفراء يعني لا ينتظر الخضراء يعني لماذا؟ أنه في حالة توتر في حالة عدم رضا مش راضي الثاني قاعد 10 سنوات متواصلة يتعلم من يعني من سبحان الله العظيم من صبر أو يتصبر على هذا القطيع 10 سنوات متواصلة لم يتململ وبالعكس ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يبقى إذن القصة كلها من بداية اقذفيه في التابوت فاخذفيه في اليم يلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له بعد 40 سنة من هذا الإلقاء يأتي موسى ليقول له ربه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى أن قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى إذن الذهاب لفرعون وتبليغ الرسالة بعد مرحلة التمحيص كلها لكن في كل حالة من الحالات عندما أمرت أم موسى بالإلقاء كانت راضية وعندما أخذه فرعون وآسيا وقالت قرة عين لي ولك كانت زوجة فرعون راضية فلما رضيت رضاها الله بالإيمان والإسلام فلما جاءت في نهاية حياتها ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة وقالت يعني قال المفسرون اختارت الجار قبل الدار ربي ابني لي عندك بيتا يعني ترتيب الايه الدعاء ربي ابني لي بيتا عندك لأن عندك لي جار ومجرور فتبقى مكملات الجملة لكن لا اختارت أن تكون عند الله عز وجل عندية المكانة وليس المكان رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالم إذن نجاها رب العباد كما قالوا قلبها في العرش وجسدها في الفرش فهذا هو الرضا فلما رضيت ام موسى ارضاها الله يعني فرددناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. بماذا يقر الانسان؟ بما تقر عينه؟ تقر عين الانسان بالرضا، لا تقر الا بالرضا، وبالرضا بما قسم الله. من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، واذا اصبت بمصيبه فتعز وتسلى باصحاب المصائب. الانسان عندما يعني لماذا اولادنا في حاله تمرد؟ طب اذا تمرد الولد على لباس معين او على مصروف معين او على شيء معين، قل له انظر الى اخيك في فلسطين والسيول تجتاحه في غزه وغيرها والاله التي تضربه في كل وقت، انظر اليه وهو غير امن وانت امن. انظر الى اخيك العراقي عندما تنفجر فيه شيء سبحان الله وهو ذاهب الى المدرسه لا يدري الولد ما الذي يحدث له. فقارن، قارن بين هذا نعمة الأمن التي أنت فيها، وادعو لأخيك الذي هناك أن يؤمنه رب العباد وأن يعيد إليه أرضه سالمة غانمة، وأن ينعم عليه بنعمة الأمن والأمان التي أنعمها على قريش، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذا تمرد الولد على طعام قل له هناك فقراء في العالم بالملايين يموتون جوعا لا يجدون رغيف الخبز ولا حصوات الملح، وأنت تتمرد على 7-8 أنواع من الطعام. من لم يرضى لن يرضى، ومن لم يرضى تنزع منه النعمة وتتبخر. يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك. إذا الرسول عايز يعلمنا أن احنا النعم دي لها جوار، ونحن يجب أن نحسن جوار النعم. فما من قوم ما أحسنوا جوار النعم إلا وذهبت منهم وذهبت إلى غيرهم وقلما عادت إليهم مرة أخرى. كم من قرى كانت أمينة مطمئنة، كم من دول كانت أمينة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فلما لم ترضى وكفرت بأنعم الله ماذا صنع بها؟ أذاقها الله لباس الجوع والخوف. عندها جوع، الجوع ليس جوع الطعام فقط، لا، الجوع إلى الاستقرار، الخوف من الغد. لكن المؤمن لا يعرف خوفا من الغد لأن الغد بيد الله. سيدنا عيسى يقول إيه؟ يقول إن كان الغد يعني من عمري من يعني مكتوب دي لسه ان اعيش الغد فسوف ياتيني رزقي فيه، وان لم يكن من قدر الله ان يكون من عمري فمن فلا اعول هم غيري فمن رزقني سوف يرزقهم. اذا كانت القضيه قضيه ان فلان يرزق لانه يعمل، لا، طب ومن لا يعمل الا يرزق؟ يرزق، هو يترك الاسباب ويعمل. اذا مساله الرضا دي مساله يعني استطيع ان اقول قاعده انطلاق كما يقولون في اللغات الاستراتيجية العسكرية قاعدة انطلاق مركبة الفضاء أو الصاروخ. هذه القاعدة تمثل في قلب العبد قاعدة انطلاق العبد نحو الرضا ونحو سماوات الرضا، إنما هو أن يكون راضيا عن الله وبالله وعن الرضا وبالرضا. نتحدث ونواصل بعد هذا الفصل إن شاء الله. اللهم اجعلنا من الراضين يا رب العالمين. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي بالله مرة أخرى وسويا معا في بستان الرضا ونعمة الرضا. وأملنا جميعا أن يرضى الصغير وأن يرضى الكبير، أن يرضى الزوج أن ترضى الزوجة، أن يرضى الأب عن أبنائه والأبناء عن أبيهم، البنات عن أمهم، الجميع يرضى عما قسم رب العباد سبحانه وتعالى له. لكن ما الذي يجعل الرضا؟ الرضا موضوع كبير، لكن أرجو أن يعني إن شاء الله كل من أهل الدنيا أتمنى أن نوسع له حلقة أخرى بإذن الله. لكن السؤال احيانا يقول انا ان راني الاخر راضيا عما يصنع على باستمرار يضر بي هذا الرضا. يعني واحد مثلا زوجة دمسة الخلق مهذبة مؤدبة والطرف الاخر شديد الايه الاهانات والتعدي وعدم الرضا بما يصنع او العكس. هل يعني والله عند هل هذه اول اتصال يبدو ان ونحن راضون بهذه الاتصالات ان شاء الله. امل من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا سيدنا الشيخ خليلنا إياك، نحبك في الله جميعا. يبارك فيكم يا رب. وأنت تذكرني دائما بجدي وأبي وترحم عليهم كل ما أشوفك والله. وترحمي علينا نحن مطلوبين رحمة دنيا وأخرى إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يخليك. ارضى عنك يا بنتي، تفضلي. أنا سؤالي إني كيف بدي ردي أبنائي بإني أنا رضي يعني ولو أنه ظلموني أهلي ولو أنه نابني ظلم من أخواتي وأنا بسامحهم كل عمري. ربنا بس الأولاد كبروا وصاروا شباب وصار يعز عليهم يشوف أمهم عم تنظلم ويفكتوا. نعم. وأنا القصة أني أمي مو ممكن زعلها. اللي هو الأم بتكسر الظهر يا شيخ. نعم. فكيف بدي أحط بولادي أنه ما يزعلوا على بارك الله فيك. على حدا من أهلهم ولا الله. من خالهم ولا من خالتهم اللي ظلمتني ولا طيب. من عمهم يقطعوا. طيب طيب حاضر حاضر والله سؤال جميل وفي الحلقة وبارك الله فيك شكر الله لك الله يرضى عنك يا رب. هذا سؤال يعني في صميم ما تحدثنا فيه. طيب السؤال الذي يليه بسم الله. ايوه السلام عليكم. طيب ايوه السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. اهلا ام نور وعليكم السلام وبركاته. مرحبا يا شيخ. انا عندي بنت كانت ملتزمه دينيا كثير وبعدين جاها فتره ان تركت الصلاه يعني بعدت عن الدين. ما عمرها عمرها كام؟ يعني عمرها حوالي 21 سنه ما شاء الله. طيب نعم. فكثير حاسه نفسي اني كثير كانت ملتزمه. هل من رفيقات سوء حولها؟ والله يا شيخ لا ما عندها اي طيب. رفيقات سوء بالعكس طيب. انسان عندها كثير يعني ملتزمه كانت وما عندها هذا الشيء. عندها حاله فتور نحو الايمان. نعم طيب نعم. طيب كيف نقوي؟ حاضر بارك الله فيك ان شاء الله بارك الله فيك. هذه يعني هذا داء عند الجميع. ام عبيده السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام. يا يعطيك العافية يا شيخ. بارك الله فيكم. الله يديك الخير يا رب. يا رب. يعطيك على أدني تكلاهي ربي. يا رب. يا رب. بس بتمنى منك كي طلب صغير بعدين عندي سؤال إذا في مجال بس ما لي حابة أطول كتير عليك عشان ما أخذ وقت غيري. أيوة. الطلب الأولاني حابة تدعي لي دعاء لإلي ولأولادي عبودة وتسنيم. دعاء بظهر الغيب باللي بيحبوا قلبك وإن شاء الله تعالى بتأمل من رب العالمين راح ألاقي هذا الدعاء يوم القيامة إن شاء الله. ربنا يجعلهم صالحين وأولادنا يا رب إن شاء الله بإذن الله. طيب الله يديك. والسؤال؟ أما سؤالي لأخت لإلي في الله بحبها كثيرا حب في الله يعني حب كبير في الله بحبها أنا. أيوة. بخص حياتها الزوجية. هلا هي صار لها 4-5 سنوات متزوجة وعندها طفلين من زوجها. المشكلة هون انه هي راضية بقضاء الله عز وجل ومبسوطة بسمتها ونصيبها. طيب. ولكن هناك مشكلة كتير كتير كتير كبيرة انه هي في وادي وزوجها في وادي. نعم. هي لها طباع وزوجها عكس الطباع تماما. نعم نعم. من بداية حب ال مثلا نقول الاضواء الصاخبة بالنسبة لزوجها وهي حب الاضواء الهادية. وما بعدها وما بعدها. اختلاف الطباع يعني. نعم. يعني التضاد طيب. بشكل مو طبيعي يعني بيناتهم. حاضر حاضر. هلا هي صار 4-5 سنوات عم تحاول ان تجي معه طيب. انه تكون ترضى بقدرها وانه هي كزوجه لازم تحتضنه لازم تتلائم معه وهي لازم تتاقلم معه. بارك الله فيك. بس المشكله وصلت لمرحله انه هو يعني لما بتناقشه انه حاول انت بتغير مره انت مره انا طيب. انا 10 مرات انت مره فبلا طيب. لا انا الصح وبس انا ما بحسن بغير. طيب طيب هذا جيناته عربيه قح لكن حاضر نتكلم حاضر عن الموضوع. بارك الله فيك. طيب صبا من السعوديه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك يا بنت حضرتك جبل من العلم ربنا يبارك لك. ولا جبل ولا حاجة يا بنت ولا حتى سهل. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. دكتور لما البني آدم بيصطدم بشدة بيصطدم بقدر بعض القدر أنا مؤمنة إيمان تام بأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم نعم. إذا اصطدمت بهذا الجدار ارتدت على نفسي وإذا اصطدمت بجدار بعض يعني جدر مختلفة أنا نعم. التكليف على حسب إنه ده سوء من النفس نفسها نعم نعم. ده جدار برضو ارتدت على نفسي فالتصخط بالشكل السلبي بيقلل الإنتاج. طيب فدلوقتي الحل إيه؟ استجرت في الآخر على ربنا. طيب على نفسي يعني طيب. استجرت به نعم. إنه يعيني على نفسي. عظيم عظيم. أي طيب بارك الله فيك. وصل السؤال وان شاء الله نوضح. الله ييسر امرك يا رب. عبد الوهاب من عجمان السلام عليكم. عبد الوهاب السلام عليكم. طيب مروه من دبي السلام عليكم. السيد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا بنت مرحبا. انا بس عندي مشكله صغيره. انا متجوزه بقالي 3 سنين ايوه ولحد دلوقتي ما جبتش اولاد. هيرزقك يعني ربنا ان شاء الله باذن الله. المشكله ان هي من عند جوزي. طيب. انا الموضوع ده عامل لي جدا يعني تعب نفسي ويعني انا دلوقتي بسمع حضرتك عن موضوع الرضا. انا بس عايزه ان انا يعني عايزه اشعر بالرضا من الموضوع ده وان ده نصيب من عند ربنا. بحول الله يا اخواتي بارك الله فيك ان شاء الله. الله يرزقك يا رب وكل بنات المسلمات المتزوجات يا رب. لمياء من السعوديه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سعيده جدا ان انا اكلم حضرتك والله. الله يرضى عليك يا بنتي، يكرمك يا رب. كنت عايزه حضرتك الاول تدعي لي ان ربنا يرزقني بالذريه الصالحه. يا رب يا رب، انت ومن سبقك بالسؤال وكل بناتنا المتزوجات ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. نعم. كنت عايزه بس حضرتك يعني اتكلم في البرنامج بتاع حضرتك ده عن نقطتين تخصص لكل واحده فيهم حلقه. ايوه. الحلقه الاولانيه عايزاها على قطع الرحم. طيب. مش صلة الرحم. طيب. في ساعات بيبقى بتعرض لظروف ان بيبقى اكبر مننا، يعني بتلاقي ناس يعني ما ينفعش توصل معهم الرحم. طيب. بيسيقوا اليك مرة والثانية والثالثة والرابعة. انت ما لا تقنني القطيع، وانت تتكلم عن القطيع وانا اتكلم عن يعني. طيب. طيب. ازاي طب ازاي نوصل معاهم واحنا طيب. مش قادرين نوصل، يعني طيب. بيبقى ردود افعالهم سيئة. طيب. والحلقة الثانية. الحلقة الثانية عايزة حضرتك تتكلم عن الحموات والمعاملة معاهم. يعني كان في من كام يوم حضرتك في برنامجك واحد اشتكى لحضرتك ان زوجته مدت ايديها على والدتها تقريبا. نعم. على والدته. طبعا ربنا ما يجيب، بس ساعات بتوصل الحموات للتدخل ومشاكل. وفي نفس الوقت ايه ما بنعرفش نسامحهم وما بنعرفش نتعامل معهم بحسن. طيب. اهل الزوج اهل الزوج واهل الزوج، نعمل حلقة عن الاهل من الطرفين. حلقة. بارك الله فيك، بارك الله فيك. ام عمر من دبي. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. ايوه دكتور عمر. انا مشكلتي يعني مرست على واحد لانه الحين فتره من جلستي مرت عليه قبل اشهر زين، وهو انسان الصراحه جدا مثلا ابدا ما توقعت، انا توقعت انه هو مثل ما وصلني انه هو مصلي وبار وهكذا، لكن للاسف يعني طلع انسان مشاكل ودرجه اولى كذاب، يعني ما اعرف ليش. مع اني وايد حاولت اني اتفهمه واكون قريبه منه وكل شيء، بس سوالي مشاكل حتى يعني مع اهلي ويعني ومع اهله، واهله جدا الحين يكرهوني انزين، وقام علقني وسافر ويعتبر هالشيء من حقه، والمشكله ان اهله بعد يعتبرون شيء من حقه وكذي انزين. وانا الحين طبعا طالبه الطلاق لانه مثل الانسان مش قاعد يستمر معاه لانه هو مش متوظف بعد، يعتبر طيب. عادي انه مش ما يتوظف. انتوا لسه ما بنيتوا بعد عقد فقط. ايوه فقط. طيب. عقد يعني تعرف. طيب. وقلب الكل علي يعني. طيب. فما ادري انت شو رايك في الموضوع. طيب. انا طيب. الحمد لله يعني راضيه بقسمة الله عز وجل واكيد كل شيء خير يعني. طيب يا بنتي بارك الله فيك. الله يهديك. انا تعرف انه معلقه ربنا يا بنتي، ربنا يا بنتي يختار لك الخير في التواصل او في الانقطاع ان شاء الله باذن الله. انا اجيبك باذن الله. بارك الله فيك. عادل من ابو ظبي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ورحمه الله يا فضيله الشيخ. مرحبا اهلا وسهلا. مشكورين على الجهود اللي. الله يرضى عنكم يا رب يبارك فيك. الله يخليك. عندي سؤال تتكرر. نعم. كان عندي اخ لي مرتبط ببنت يعني في الحراء مع علاقه دامت تقريبا مهم مده طالت او قصرت. فهل في امل ان يعني يتزوج بها وعلى يعني على اساس انه الانسان ينسى الماضي ويبتدي علاقه شرعيه؟ ايوه. مع انه ان اهلي كانوا عارفين بعلاقته من قبل يعني. ايوه. فهل في امل ان الناس شرقيين ومسلمين ان الانسان ينسى الماضي ويبتدي صفحه جديده ولا لا؟ يعني هو تقدم للزواج بالفعل يعني ولا لسه ما تقدم؟ تقدم. طيب. طيب حاضر بارك الله فيك. طيب. ملكة من ايطاليا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا رب. خليكينا يا رب. يرضى عنك بارك فيكم. ويرضى عن حضرتك، ربنا ما يحرمنا منك ولا من دعواتك الحلوة. انا عايز اعرف سؤال واحد لو سمحت حضرتك. أيوة. ازاي الانسان يعرف ان ربنا راضي عنه؟ طيب عظيم، سؤال جميل. طيب حاضر. يعني انا اجاوب ان شاء الله. بارك الله فيك. انا بارك عظيم. بارك. محمد من دبي. السلام عليكم. محمد السلام عليكم. طيب يبدو انقطع الاتصال مع محمد. محمد السلام عليكم. طيب. طيب عظيم. نبدا نجيب بعض الاسئله ان شاء الله باذن الله رب العالمين. اول سؤال كان يعني بنتنا امل من السعوديه تقول ان هي ظلمت ممن يحيط بها من اخوتها واخواتها، فعندها اولادها هي راضيه لان دول اخوات رحم، يعني اخوها مهما كان يعني قيل للاعرابي يعني لما بلغوا ان زوجته ماتت قال جدد فراشي، ابنك مات عظم اجري، لما قال لو اخوك مات قال قصم ظهري. فدائما الاخ الوضع خاص، فالاخ لما يظلم بظلمه صعب، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. لان اخويا ابن ام ابويا او اخويا في الاسلام او الذي يعني ارى فيه اخوه قريبه عندما يتعدى حدود هذا امر صعب جدا. كيف نعلم ابناءنا؟ هي يعني هي مرعوبه من ان اولادها يرون ان خالهم ظلم امهم وخالتهم هكذا. طيب نحن لا نريد ان نورث الاحقاد لاولادنا، من ظلم سوف يظلم، احنا ما لناش دعوه، لكن نحن لا نرد عن الظلم بقطيعه. هو عصى الله فينا، نحن نطيع الله فيه. هو تعدى علينا، نحن ندعو الله له بالهدايه، ولمن يعني ولمن غفر فان ذلك من عزم الامور. يعني والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لنقدم خيرا لن نرى الا خيرا ان شاء الله، والدعاء الدائم ان شاء الله ربنا. ما الذي نكسبه من العداوات ومن قطيعه الرحم؟ فتضيق الدنيا. والله احيانا لما الانسان يكون يبغض انسان في دوله معينه، تضيق الدوله عليه هذا بسعتها وتصير ثقب ابره، وسم الخياط مع الاحباب ميدانه. طيب ام نور عندها بنت 21 سنه، ولكن فجاه او بمقدمات تركت الصلاه واصبح التزامها اقل. نحن هي كبيره السن، راشده بالغه عاقله، يعني ياتيها الان ربما عرسان ازواج يتزوج ان شاء الله باذن الله، وهي ما علينا ان نضغط عليها بشده، لان النصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا، ولكن نتودد اليها وربما نجلسها مع احدى الفضليات الاخوات اللي فيهن القبول او مع احد العلماء الفضلاء ان شاء الله، ربما سبحان الله يفتح لها قلب، لان اذا عجزت عن تربيه ولدي فلاوسع المجال لاخر يربي. ام عبيده يعني هي لها اخت في الله ان متزوجه من 5 سنوات، كارثتها انها في وادي وزوجها في وادي، ولغتين مختلفتين تماما. في طباع قد تتغير وطبائع تتغير، في طبائع تتغير وتهذب وطبائع لا تتغير. ففي مثلا الحريص حرصا شديدا والبخيل بخلا عنيفا، هذا لا يتغير، هذه ملكات للأسف. الإنسان والعياذ بالله العصبي وعنده نعرة الكبر ويرى الناس وينظر الى الناس بدونية ويحقر الناس ويقلل من شأن الناس، ويكون يعني فكمذهب عمرو بن كلثوم ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، وينسى ما قاله هذا الرجل، يعني ينسى اولا حديث كلكم لادم وادم من تراب، وينسى انه يعني نسى الطين ساعة انه طين حقير فصال تيها وعربد وكذا الخز جسمه فتباهى وحاول مال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمد بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لا تأكل النضار إذا جعت ولا تشرب الجمان المضندد، أنت مثلي من الثرى وإليه فعلما يا سيدي التيه والصد. احنا كلنا أولاد آدم وحواء، فلماذا التكبر؟ فأنا أرجو من الأخ الكريم الزوج أن يحتوي زوجته وأن يرى في مساحات معينة في طبائع لا يغيرها الناس. واحد مثلا قليل النوم وثاني كثير النوم، دي اشياء لا تتغير، يعني اغضب من ان زوجتي تنام قليلا او كثيرا او انا العكس، يعني هذا امور، هذه طبعا اترك الناس على ما هم عليه، لكن في امور اخرى نستطيع ان نلتقي اذا احب بعضنا بعضا، اذا احب الناس بعضهم بعضا يعني تسعهم من الصدور والدنيا. بنتنا صبا من السعوديه كانت تقول انها ترتطم بجدر كثيره في الحياه، ومع انها تعلم ان الله لا يكلفها الا ما وسعت وكلنا هكذا، ولكن اقول لها الهمم على قدر اهل العزم تاتي العزائم، على قدر الارتطام على قدر القوه، اكثر الناس بلاء الانبياء فالاولياء فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه، فاصبري واحتسبي واستعيني بالله سبحانه وتعالى، والانسان لا يعجز طالما ان له رب لا كرب وانت رب. الاخ عبد الوهاب يعني متزوج منذ 3 سنوات، يعني الاخ عبد الوهاب ما متصل، اخت مروه من تتحدث انها متزوجه من 3 سنوات، ويعني لم ترزق بعد باولاد، وكيف ترضى؟ لا سبحان الله، الله يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. كل دي هبات، الواو هنا معطوف على الهبة، مش لم يقل أو يجعل لا ويجعل من يشاء ويجعل يعني هذه هبة هبة من الله كما قلنا من قبل. فلتصبري ولتحتسبي وهذا رزق سوف يأتيك بقدر الله سبحانه. ولا يستعجل الإنسان ولا يقول أن العيب من فلان العيب من فلان، إنما هو قضاء الله وقدره بالصبر والاحتساب وترك الأسباب والدعاء. ربما الله عز وجل يرزق في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي نريده نحن، وبالطريقة التي يريدها هو لا بالطريقة التي نريدها نحن. وسيدنا زكريا بلغ ما يقرب من 90 سنة وزوجته عاقر ما أنجبت من قبل، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وبعدين بشره يا زكريا أن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. حتى سيدنا زكريا لما دعا بإخلاص وجد الإجابة تعجب. إذا أنا أقول لنصبر والله سبحانه وتعالى سوف يرزق إن شاء الله رب العالمين. بنتنا لمياء تريد أن نتحدث عن موضوع قطيعة الرحم وعن موضوع الأهل من الحقيقة الموضوع مهم، ربما تحدثنا من قبل لكن إن شاء الله فعلا نتحدث عن حلقتين منفصلتين عن هذا الأمر، لأن ما يمنع الرزق ويقلل من وينزع بركة الرزق قطيعتنا لأرحامنا. وهناك من يعني والعياذ بالله رب العالمين لا ترتفع صلاتهم فوق رأسهم شبرة الذي يقطع الرحم، ونحن لا نميز بين رحم واصل ورحم مكاشح. رحم كاشح، الرحم الكاشح الرحم الذي يقاطعنا هذا يجب أن نصله. ما الفين أين؟ ما هو أنا إذا قطعت ما استوينا في القطيعة سواء، أنا أعيب عليه لقطيعته أقاطع أنا؟ طبعا نفس القضية، أين الفرق؟ لكن أزيد الأمر توضيحا إن شاء الله رب العالمين. اكتشفت أم عمر من دبي أن الذي عقد عليها صاحب مشاكل وكذاب وغير صادق وتركها معلقة وتوكل على الله. هنا استخير الله سبحانه وتعالى، استشير الأهل. إذا تأقن قلبك أنك لا تستطيع أن تعيشي مع كذاب، فالكذاب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب ويبيعك بلقمة ولا يصدق في القول ولا يصدق في الفعل، وإذا كذب عليك فهو يكذب على رب العباد عز وجل. فأنا أرى والله أعلم أن تنجو مثل هذه الأخت بنفسها من هذا الكذاب إذا ثبت أن فعله لا يطابق ما سمعت عنه أو ما قيل لك. الأخ عادل من أبو ظبي له أخ كان على علاقة وبعدين عايز يتزوج، يترك الباب إن شاء الله الصحيح وربنا سبحانه وتعالى يرزقه بالخير إن شاء الله رب العالمين. ابنتنا ملكة من إيطاليا تريد أن تعرف كيف يعرف الإنسان أن ربه راض عنه. إحنا قلنا علامة من العلامات في بداية الحلقة وهي محبة الناس، يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه فيحبه جبريل وينادي في الملائكة يا ملائكة السماء يا ملائكة الأرض إن ربكم يحب عبده فلان وأنا أحبه فأحبوه فتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض، والعكس يا جبريل إني أبغض فلانا فيبغضه جبريل وتبغضه الملائكة ويوضع له البغضاء في الأرض. وفي ناس لما يحلوا تحل السعادة ولما يرحلوا ترحل معهم السعادة، ألا ليت الرزية فقد دار ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد حر يموت لموته خلق كثير. فمسألة أن دي علامة أول علامة من علامات رضوان الله، علامات رضوان الله أن تصير الطاعة محببة للنفس، الطاعة تبقى سهلة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالعبد سبحان الله يعني لا يجزع ولا يخلق من ثقل الطاعة وإنما يجدها خفيفة ويجد الأمر الآخر صعب على نفسه غير محبب. فهذه كلها علامات من علامات من علامات الرضا. هذه بعض يعني الإجابات السريعة عن أسئلتكم. نحن نريد أن نستغل الوقت الباقي في أن يعني كيف نزرع في قلوب أبنائنا شجرة الرضا. أول شيء نحن نريد أن نتعلم فن الإنصات. الإنصات فن، ونحن العرب لا نجيد إلى الآن فن الإنصات. أولا صوتي أعلى، وإذا تكلمت أنت أعلو أنا عليك بصوتي، وإذا تكلمت أنت قاطعتك. يجب أن نعلم الأولاد، إذا تكلم الطفل الصغير عنده 4 سنوات وجب أن ينصت الجميع ممن يحيطون من حوله، وعندما نريد أن نتكلم ويقاطعنا نقول له لا، أنا كلنا سكتنا حتى نسمع ما تقول، فاسمع أنت ما نقول. إذن يبدأ يغرس في الولد سبحانه. ثم نريد أن نبعد أبنائنا عن السطحية، التفاهات، الاولاد يتكلمون في امور تافهه. ليه؟ لانه يكره الكتاب، يكره العلم، يكره الاطلاع، يكره سبحان الله. حتى اذا دخل على صفحه الانترنت ياتي بالاخبار التافهه، فلان من المشاهير حلق شعره بالطريقه الفلانيه، وفلانه وضعت حلق في قرط في اذنها شكله كذا. هذه خيبه، دي خيبه دي، يعني هذه تفاهات. لكن هو يعني الانسان يكون كبير النفس عالي الهمه. قلت للصقر وهو في الجو عال اهبط الارض فالفضاء جديب، الفضاء ما فيهوش تصطاد منه. قال ان في همتي وعزمي وجناحي في الفضاء مرعا خصيبه. يا الله، خلف الهمه وفي يعني في الجناحين مرعى في هذا الايه، في هذا الفضاء. كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسه القمر، ذاك الغراب يطارد الجيف الحقيره في الحفر. الهمه كده، همة الإنسان يعني سبحان الله تكون يعني حتى قال ابن الجوزي كلام غريب، قال إذا كان الإنسان يستطيع، شوف ابن الجوزي من 800 عام تقريبا أو 900 سنة يقول إيه، يقول إذا كانت همتك توصلك إلى السماء فلا تقنع بالأرض. الله أكبر، يعني شوف الهمة لما تكون عالية ارتفع. ونحن قلنا هذه القصة الرمزية الجميلة التي قالها ابن الجوزي، ان الماء لما حاجج زيت الزيتون وضعوا زيت الزيتون على الماء في كأس فطفى زيت الزيتون من اعلى، قصة رمزية. فيقول ابن الجوزي فقال الماء لزيت الزيتون كيف تعلو علي وانا الذي رويت وسقيت شجرتك، كيف يعني تعلو علي، كيف تعلو، كيف يعني كيف. فقال زيت الزيتون انت ايها الماء تسير في رضراض الارض، الارض بسيط، فتروي هذا وتروي ذاك، اما انا كزيت الزيتون تحملت الم الطحن وألم العصر لما طحن وعصر، فبألم الطحن وألم العصر تحملت وصبرت ورضيت، هكذا ارتفعت بعد الامتحان. فالإنسان لابد من الامتحان حتى يرتفع. أحبتي في الله، إن الرضا نعمة جميلة، وأنت إن جربت نعمة الرضا عندئذ رضي عنك رب العباد سبحانه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. اجعل هذا العنوان يعني عنوانا لحياتك، وحكمة كيف أرضى عن الله وكيف يرضى الله عني. لكن هذا موضوع حديثنا إن شاء الله في حلقة قادمة، كيف، ما هو الرضا عن الله؟ طب رضا الله عنا شيء مفهوم، كيف أرضى أنا عن الله؟ هذا إن شاء الله أعيدكم بإذن أن كنا من أهل الدنيا أن يكون سبحان الله موضوع حديثنا. تقبل الله منا ومنكم، لا تنسونا من صالح الدعاء، رزقنا الله وإياكم نعمة الرضا وجعلنا وإياكم من الراضين، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله في مثل هذا الموعد قبل ساعة من الآن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.